ساعة من ساعة الله صلي وعلى نبي رسول الله هدي ساعة من ساعة الله صلي وعلى نبي رسول الله قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعات الله صلي وعلى نبي رسول الله قوموا قوموا تمدحوا لله يا العاشقين في رسول الله وعلى رسول الله ولا لا فاطمة الزهراء أنا أسباني حبيب الله ولا لا فاطمة الزهراء صلي وعلى رسول الله ولا لا فاطمة الزهراء أنا أسباني حبيب الله ولا لا فاطمة الزهراء صلي وعلى رسول الله ولالا فاطمة الزهراء أنا أسباني حبيب الله ولالا فاطمة الزهراء صلي وعلى